توصل المايك علقوله بس قولهم حاجات وكده وبعدين انا اقول علقوله شيخ علقوله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وزيد وبارك على مجيد الامين محمد جينا شيخ عبد وعلى اله وصحبه حسين شوف حضرتك بس عشان الله يسعدك الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وزيد وبارك على مجيد الامين محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعده فحيا الله عز وجل اخواني الاعزاء الافاضل يعلم الله عز وجل كم نحبكم في الله وصلوا سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على الطاعه وان يهدينا وان يهدي بنا كل امين اللهم اهدنا واهد بنا واستعملنا ولا تستبدل بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ونسال الله عز وجل ان يرزقنا حب الدين وحب الدعوه وحب العلماء وحب المشايخ فمش هطول في الكلام انا عارف ان الاخوه كويس جدا لا سيما الشيخ عزيز يعني موجود الاخوه تبقى في غايه السعاده وغايه السرور لان الشيخ عزيز طبعا من اول المشايخ اللي قعدنا تحت رجليهم وتقدمنا بأدبه وربنا جزاه الله خيرا وتعلمنا منه الفقه والسيره والعقيده والعلوم الشرعيه والشيخ عزيز من اول الناس اللي علمونا ازاي نشتغل دعوه ومن اول الناس اللي علمونا ازاي نبذل الوقت والجهد في سبيل الله عز وجل ان احنا نعبد الناس لرب الناس فاسيب المجال والمقال للشيخ عزيز فليتفضل مشكورا ماجورا موفقا مشددا من الله عز وجل. فين حبك يا شيخ عبد الله؟ مرحبا بكم يا حبكم في الله وربنا يحفظكم ربنا يكرمكم باذن الله. ممكن قبل ما اتكلم لو حد منكم عاوز يقول حاجه او يقول كلمه او نصيحه او خبر او سؤال او اجابه او شكوى او موافقه او مخالفه كده بحيث ان انا احطها في الاعتبار وانا بتكلم ان شاء الله. حد متضايق من حاجة أو حاجة بسطاء أو حاجة نص نص لم تعال أو لم أو كده يعني ممكن أقول حاجة يا شيخ؟ نفسي أقول يا شيخ الواحد قبل ما يلتزم كان بيروح لأصحابه وقعد يلف عليهم وياخدهم مش في الطاعة في المعصية لما بيلتزم بيسيبهم ويمشي ما بيروحلهمش خايبة أنا مش عايز المشايخ بقى بعد ما تلتزم تبقى خايبة ماشي صح ربنا يبارك لك جزاك الله خير ربنا يكفو بخاطرك مين كمان يا اخو عاوز يقول لي حاجه زي الراجل ده الراجل ده مبسوط منه عشان هو شجاع محمد يعني يقال ليس الذكي الذي يجمع حسنات في الدنيا في حسنة يعني ده عمل كويس جدا إنما الإنسان الذكي أن يسعى ألا تقفل صحيفة حسناته للموت فالحسنات بتاعت بعد الموت حسنات جميلة جدا ما فيش فيها رياء ولا نفاق إزاي نجمع حسنات في قبورنا جميل أول السؤال ده إن شاء الله جزاك الله خير أيوة اسمك ايه؟ صادق شبه هو الاخوة لما حصل التوترات في المجتمع والفتن طبعا طلبة العلم كانوا متربيين ظهر اللي متربي كويس قوي من ابوه ومن امه ومن الشيخ وفي ظهر اللي مربيه الشارع ومؤثر لسه الشارع متأثر بيه فبان ان هو بيطلع يتكلم على العلماء وعلى المشايخ وحتى على اخوانه في الدين ليه الطلبه ما بتاثروش بالمشايخ وليه ما عادش فين المشايخ اللي بتربي وتاثر في طلبه العلم دلوقتي زي زمان جميل جزاك الله خير كلمه طيبه وربنا يبارك لك وربنا يسعدك وربنا سبحانه وتعالى يجبر كسرنا جميعا ما تيجوا تقربوا كده عشان كنت زي ساعة بس الساعة شو جاي انتوا من الشقة بتاعتكم كده بس ولا كده بس انت ما بتعملوش منظر كده ولا انت هي كده طول عمرها ولا لا؟ لسه قايلها طيب. عند حضرتك اقتراحات نعملها لو في اقتراحات عند حضرتك مثلا نعملها في الشقه سمع المطايا. ما هو ما فيش احسن من كده. عندنا حاجات من الدكتور يعني. الله المستعان. الحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله شكرا جزيلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا يحبكم يا شباب وربنا يسعدكم وربنا يستعملكم وربنا سبحانه وتعالى يتقبلكم بقبول حسن ويبارك لكم في قليل اعمالكم ويغفر لكم ولنا كثير زلاتنا. هكلمكم النهارده احبابي كلمه يا رب توصل لقلوبنا ويا رب نفهمها جيدا ونكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. حاصل هذه الكلمه ان الشيطان متقن جدا جدا جدا لطرق الغواية التي يلبس بها على الناس. عاوز اقول ان الشيطان بحسن اتقانه لطرق الغواية وطول نفسه ولانه صاحب حيل ومكر ومخادعة فوق الوصف استطاع ان هو يحقق نتائج فوق الوصف. اضل من بني ادم جبلا كثيرا اجيال بتلقى في جهنم. يكفيك يا اخي ان انت تعرف ان كل 1000 بني ادم في منهم 999 امتثلوا لامر ابليس واطاعوه ومشوا في طريقه ويصبحون حطبا لجهنم. عاوز اوصل قوي ان في مشايخ اتضحك عليهم وفي ناس كانوا ظن ان هم من عباقرة العالم والشيطان قدر ان هو يطويهم ويمشيهم تحت باطن كما يريد لا كما امروا شرعا وفسد حالهم وضاعوا وتاهوا كما تاه من كان قبلهم. عاوز اقول اوعى تكون فاكر ان انت في مأمن عن هذا. وما يدريك ما يمكن الشيطان استطاع ان هو يخدعك ويقدر ان هو يوصل بطريقه او باخرى ان هو يوصل لك ان انت شيخ وحسسك ان انت بتصلي وقدر يقنعك ان انت يعني من طلبة العلم واستطاع بحيله ومكره ان هو يحسسك ان انت من الدعاء القلة النادرين. عاوز اقول لك ان كان السلف اقصد علماءهم وكبراءهم كانوا يخافون خوفا شديدا أن يكونوا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا رب علمني وأقدر أوصل لكم المعنى اللي أنا عاوز أقوله. عمر الشيطان ما هيقول لك أنا عاوزك عشان أتبسط منك وأحبك تبقى مسعور على الدنيا ونفسي ان انت تعبد القرش، لكن ممكن يوصل لك ان انت راجل بتاع مصالح والدقيقه في حياتك تفرق جامد وان هو مبسوط منك قوي عشان الورشه بتاعتك ما بتقفلش ابدا وان انت الصناعيه بتوعك ما فيش واحد منهم بيروح يصلي وانتوا ناس بتوع شغل. ممكن قوي ربنا يهدينا ويهديك وما يجعلش للشيطان ابدا عليا ولا عليك سبيل. ممكن الشيطان يقنعك ان انت ما بيهمكش الفلوس وان انت اصلا نزيه قوي بس انا ما بحبش حد يضحك عليا. وانا ما احطش القش اللي في مكانه، وهو متفكرهم ان انا عملت اللي بعمله ده عشان الفلوس. لا، الفلوس ما تهمنيش، بس انا راجل ليا نظام. اللي عاوز اقوله ان ممكن يا اخوة قوي يكون الشيطان بيضحك علينا ونحن لا ندري. ممكن نكون احنا فكريا اشياء كثيرة جدا وحاسبين حسابات معينة والوضع مش كده ابدا. دي انت لما تقعد تتأمل وتقعد تتفكر، سبحان الله يا اخوة، في حاجات الواحد ظل سنين حتى يعني فهم بعضها، وما زال اشياء يا ابني. ده ابليس ده عنده كم سنة؟ تخيل كده لما يكون شيخ عنده 80 سنة وبخطب في الجامع. والله انا افتكر شيخ كده كان بيجي في المسجد بخطب، كان عنده كان بقدر في 90، كان يتكلم لا يكاد يبين، ما تعرفش تفهم منه حاجة، بس هو تفهم من الحمد لله، اتقوا الله، الدنيا ناس والله ما تساوي، انا شفتها كويس قوي وقلبتها. تبص ليه الناس بتبكي ومتأثرة جدا؟ ليه؟ لان الرجل ده عاش دهور سنين ما بيكلمك عن الدنيا، بيتكلم كلام خبير. فما بالك بقى ابليس اللي من ايام ادم عليه السلام وهو يضل عباد الله. هو عمل خطه لاضلال فلان ايام نوح عليه السلام، وهو اللي رتب للتسعه نفر ان هم يقتلوا نافق صالح، وكان بيرتب وبيظبط له تاريخ. فحته ان هو يضحك عليك مش حاجه كبيره قوي يعني. فلذلك انا ازاي ان انا استطيع فعلا ان انا ما موصلش الشيطان الى هذه المرحله، وان انا احفظ نفسي منه. دي قضيه عمر، عمرها ما تكون بكلمه. ده لما تقعد تتامل في الناس اللي الشيطان اضلهم، وتقعد تتامل في الافكار المنحرفه اللي ربنا اللي ضل بسببها مش افراد، امم، تقعد تقول سبحان الله يا اخي وصلوا للكلام ده ازاي؟ فتنه خلق القران دي اتطبخت ازاي وطلعت ازاي ووصلت لان هي توصل لخلفاء ويمتحنوا الناس ويقتلوا بسببها الاف من البشر؟ شيء عجيب قوي. الراجل بيرتب، ابليس قبحه الله وقد فعل، له اسرار في هذا وله اشياء ينبغي ان انت تبحث عنها وتدرسها. تعرف حديث اعوذ بك من شر الشيطان وشركه؟ بعض العلماء يضبطها وشركه، والشرك اللي هو الشبك. عارف انت لما تشوف الصياد ازاي ينكر للسمكة عشان تدخل في الجوبيا واستطلع، ازاي يعمل دورة في البحر عشان السمكة تدخل وما تعرفش تخرج. انا متخيل كده ان الشيطان بيقعد يعمل لك سكك معينة كده لحد ما يوديك ويضيق عليك السكة، عشان لما تيجي تلف تلاقي الطريق من وراك ايه؟ ما يجيبش، وتيجي تبص تلاقيها قفلت. لذلك ياما في ناس ضلت وعاشت في الضلال سنين وعرفت واجت تتوب تلاقت الطريق مقفول، ما عرفتش ان هي ترجع. ويقولوا له ما زال لك توبه، يقول لا يمكن ويأبى، وممكن يلقن فلا يتلقن. بسبب ايه؟ بسبب ان الشيطان بينظر نظرات لبعد. اللي انا عاوز اقوله ايه يا اخوان؟ ممكن قوي تفاجأ في يوم من الايام ان انت موضوع الدعوة والكلام ده انت بعيد قوي، وتيجي تبص تلاقيك قاعد ترتب وتنظم وتناظر وتعمل، وتيجي تبص تلاقي احنا لسه بدري علينا قوي. اوعى تفكر ان انا عاوز اجرحك او ازعلك، انا عاوز نذكر نفسنا كويس. الامر اكبر مما نتخيل. الدعوة دي محتاجة جهد فوق الوصف. بيقولوا يا رب علمني، لو انت راجل من العوام كده ممكن خطبة الجمعة تمشيك، لكن لو انت هتصلي امام هتأذن في الجامع يبقى خطبة الجمعة ما تكفي، لان كده التكاليف الظاهرة كبرت فاصول التكاليف الباطنة تكبر كمان، يبقى محتاج اشياء عشان تنظمك عشان الشيطان ما يدخلكش ما يضيعكش. لو وقفت امام يبقى معكش خطبة الجمعة وجلس يكفوك، ده انت محتاج بقى ان انت تراجع وتقرا وتقعد في مقراءة وكذا وتتعهد قلبك. امال بقى لو خطبت الجمعة، امال لو خطبت الجمعة وعملت درس، امال بقى لو كان كل ما تمشي الناس تشاور عليك وتقول الراجل اللي بيدعونا الى الله اهو، ده ممكن تضيع وتضيع اجيال وانت فاكر ان انت بتنجي الناس. لا ده الموضوع بقى اكبر، ده انت مش القضيه الوقت قضيه خطبه الجمعه، انت مش هتسمع لحد، ده انت اللي هتقول، ده انت محتاج بقى قيام الليل اللي يحفظ لك قلبك، محتاج التوكل اللي تستعين به على ان انت تستمر على الطريق، محتاج الانطباق بالقران الكريم الكبير، محتاج الصحبة الطيبة، محتاج دروس العلم المتكررة، محتاج القراءة الكثيرة المستفيضة علشان تحفظ نفسك. عاوز أقول يا شباب الموضوع ده هو موضوع كبير، موضوع لذلك الإمام ابن الجوزي ربنا يرحمه وله أمين ربنا تقبله بقبول حسن، لما تقرأ له في كتاب تلبيس إبليس تيجي تبص تلاقي اخي سبحان الله فاهم عارف يقعد يكلمك كده وازاي الشيطان وقع الراجل ده وكان مخرج فين بس هو معرفوش، ويقعد يوضح لك ويقول لك عاش طول حياته كده ووقع ولو كان عمل كذا، تقول سبحان الله صح ده راجل بيفهم. تشوف الامام ابن القيم في كتاب اغاثه اللهفان مجلدين ومجلدين كبار بيقول يا ناس الموضوع كبير، الشيطان أضل ناس كتير وأمم واستطاع فعلا أن هو يبديهم ويهوي بهم في نار جهنم ويموتوا كفرة، وكان ممكن أو أن هم ينجوا، لكن كل ما في الأمر أن الشيطان أتقن الشرك وأحاط بهم إحاطة جيدة وحرمهم من العلم، بدأ يعمل يصنع حوائل تحول بين الإنسان وبين طلب العلم لحد ما ضاع. لذلك انت تقعد تفكر كده ليه جماعة الصوفية بيعتبروا طلب العلم عيب؟ الرجل كان حاطط محبرة في كمه كده فقعد في المجلس الصوفية فقامت المحبرة وقعت او الكتاب بيكتب فيه، فقالوا استر عورتك استر عورتك، يعني ده حاجة ايه؟ حاجة عيب قوي، ليه كده؟ ليه يقولوا كده؟ لان عاوز يقفل الابواب. اصعب حاجه عند الشيطان انت تفهم، اصعب حاجه عند الشيطان ان انت تبدا تنائر وتبدا تقول حلال وحرام وتبدا تقرا في كتاب وتبدا تصلي ركعتين بالليل وتبدا تبكي من خشيه الله. عاوز اقول يا جماعه يا رب ربنا يهدينا ويا رب ربنا يرحمنا، دي معركه كبيره وحاسمه واللي هيقع فيها لا نجاة له، يعني ما عادش في محاولة أخرى، العمر هينتهي والإنسان يجي يبص بقى يرى النتيجة يوم القيامة ويجي يبص يلاقي الشيطان جاي في نار جهنم وجاي يكلم أهل النار بقى نتيجة الرحلة بقى. تخيل كده إنه هو عاش في الدنيا دي مثلا إيه كم ألف سنة، عدد كبير رهيب، وبعدين يجي يوم القيامة في نار جهنم وكما يقول في السجون يوضع له منبر من نار ويقوم فيهم خطيبا. وقال الشيطان لما قضي الأمر، بعد ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وذبح الموت وقيل يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت، كل الشيطان بقى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، سبحان الله ما يقولش إيه ثم أخلفتكم، لا يقول وعدتكم وجيتوا لي جاري وعدتكم فأخلفتكم، لا يعني بيقول الخلف بتاعه خلف حقيقي. ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسول أنزل كتاب ربنا سبحانه وتعالى كتابه لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، لكن الشيطان وعده إلى منين؟ وساوس. أحد يقول والله أصلا لو صليت الشيطان يقتلني؟ لا أبدا. لو أنا أديت الزكاة بتاعي الشيطان هيقلع لي عينيا؟ لا والله أبدا أبدا، مفيش الكلام ده خالص. طب واحد يقول الشيطان أصل بعت لي رسول، مفيش الكلام ده خالص. الشيطان أصل نزل لي كتاب وفيه الأحكام وفيه كذا، مفيش أي كلام من ده خالص. وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، لا قوة ولا أي شيء، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي. هي دي اللي أنا أصدق عليها، جيتوا جابي بسرعة فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرخين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن لا يجعل للشيطان علينا سبيلا، وأن يعيننا وأن يوفقنا وأن يهدينا. جزاكم الله خيرا وحبكم في الله. في حاجات بقى الإخوة كانوا عاملين حسابهم أن أنا أكلمهم فيها لم أتكلم، فممكن يتحاول فيها مرة. ممكن بقيت أشوف مشكلة الكسل، مثلا لو واحد يكون عايز مثلا يكون اللي عاوز يذاكر عاوز يحضر، في مشكلة مثلا من درجة الأخ لو مش قادر يقوم نفسه عايز ينام دايما، لو في وقت فراغ قدامه عايز ينام مش عاوز يزيد عاوز. طب نعمل ده في المشكلة. جميل صح، ربنا يكرمك. جزاك الله خير يا محمد. اقعد بقى كده وارجع ضعفك لورا ودي على ربنا سبحانه وتعالى يعيذنا واياك من الكسل. سبحان الله يا اخوة، هذا مدخل من مداخل الشيطان. تيجي تبص تلاقي الواحد شاب وصحته بسم الله ما شاء الله، كسول نائم، تيجي تبص تلاقي حياته توهان، يا ريت نايم. لا لا، ده المشكلة وهو صاحي نايم برضه. في بعض الشباب كان بيصلي بس نايم، فاتح الكتاب بس نايم، واقف على البنك وماسك الضفرة والعدة بس نايم، عفش شغل، عفش صلاته، مصلي عفش، لما يجي يعمل اي عبادة عفش. فمطلوب مننا، مطلوب مننا ان احنا نقف وقفة قوية للموضوع ده. هل الانسان العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه لنفسه ويدخله الجنة ينفع يبقى انسان هايف كده؟ ينفع تبقى حياته كده كلها نوم وكسل وكذا؟ لا يا اخي، الجنة بتاعت ربنا غالية وربنا سبحانه وتعالى بيصطفي لها خير الناس، فلازم بالانسان يكون عنده وقفة قوية يقف مع نفسه. انا بقول للاخوه لما تنام نام بجد، ولما تصحى اصحى بجد. المده اللي انت فيها لا نايم ولا صاحي لابد ان انت تلغاها من حياتك، لان ده نشاره هجد هجد هجد وقت تيجي تبص عمرك بيضيع وانت مش واخد بالك. فعاوز اقول ايه، ساعات لما تقوم تصحى فز، روح اغسل وشك، قوم روح استحمى. لما تكون هتعمل قرار هتعمل حاجه خليك قوي، ما ترجعش فيه، ما تقعدش تقول انا هصلي النهارده 11 ركعه. الله اكبر، كيف ثلاثه؟ الله اكبر وانت راكع وانت ساجد. والله النهارده انا تعبان شويه، خليها ركعه. طب ينفع والله سيد الشيخ ينفع بدل ما انا اقدم الليل ركعه؟ طب انت ما قراتش حاجه ان شاء الله، بس ايه مش عاوز اشدد، بلاش تشدد على نفسك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. تيجي تبص تلاقي انسان حياته كده مش هتستمر على حاجه، هيصفع المفيش. لذلك الاخوه بيقولوا لي ينفع انا صايم النهارده، ينفع افطر في نص النهار؟ انا صايم كده اجي الظهر كده وافطر؟ طبعا ينفع، بس انصحك نصيحه اوعى تعمل كده. ليه؟ عود نفسك ان انت لما تعزم على حاجه تمها، اوعى تفتح كتاب وما تكملوش لان هتتعود على كده. اوعى تدخل في مشروع علمي وما تكملوش، اوعى تدخل في مشروع دعوي وما تكملوش. عود نفسك لما تبدا حاجه تتمها. لما هتعمل كده تيجي تبص تلاقي انسان نشيط، هتيجي تبص تلاقيك انسان موفق. ادعي ربنا وابكي لربنا واستغفر كتير وخلي حد يساعدك ويعينك. ولما تقوم اصحى ونظم حياتك وانت خبير بحياتك تترتب ازاي، شوف النقص وكمله. لكن لو الانسان قاعد يتكاسل والكسل يقوم بكسل ويحاول يسميه بغير اسمه ويحاول يجيب لنفسه المعاذير، هتيجي تبص ليه حياته كلها بقت ايه بيسموها نجارة ونشارة. تيجي تبص ليه كل حياتك بقت هرب. عارف انت لما يكون ايه واحد كده جايب صنايعي نجار وجاب له 5 متر خشب عشان يطلع منهم مثلا 100 كرسي مثلا فاجي يبص تلاقي جايب 3 كراسي والباقي كله ايه ان شاء الله. اول الواحد انت تحكم على ده بايه؟ اليه عدل اتقتل. قلت سبحان ربي العظيم. كثير من الناس كده حياته كلها هجد 3 ساعات في القهوه، 4 ساعات على النت، 2 ساعات مع فيلم، 3 ساعات مع مباراة كرة قدم، 2 ساعات كنت قابلت واحد يا الله كنا بندرس كده بيتكلم في غضب من عارف يعني هو خاصة كده بالشغل وكده يبقى بكلمه في الدين والله أخاف. واحدة معدية أو عربية معدية كده قعدنا نقول إيه أصل بينا عفشتها وحشة طبيعة عربية ايه ده انت تابني بتقتل نفسك تحكم على نفسك بالاعدام ما تعملش كده. ربنا يهدينا ويهدينا. السؤال بتاع الراجل ده هو سؤال مهم. ساعات لما بيقول لي ايه الفتن والمشاكل والحاجات اللي مرت بينا غيرتنا وخلتنا ما عندناش بنشتغل، حتى اللي كان في دارس فضل واللي كان بيقرأ في حاجه بطلها وكلامه صح لحد دي. انا عاوز اقول لكم على حاجه يا اخوان بس يا رب كده اقف مع نفسك دقيقه كده وجهز نفسك ان انت تستقبل معلومه مفيده. هو الكون ده والدنيا دي مش ربنا قادر ان هو يحكم فيها شرع الله عز وجل بكل فيكون؟ مش ممكن في لحظه كده انت تغمض عينك كده تفتح عينك في زي أمريكا بتحكم بما أنزل الله وتركيا وليبيا واليابان واليمن وأستراليا كل الناس أسلمت وكله بيحكم بشرع الله سبحانه وتعالى؟ مش ممكن؟ أمال ليه الفتن والمشاكل والبلاء والمصائب والكلام ده؟ لو كانت الدنيا كلها أسلمت بهذه الطريقة يبقى فين الجهاد؟ الناس اللي أسلموا دول يقاتلوا مين؟ يجاهدوا مع مين؟ دم الشهيد هيجي ازاي؟ الامر بالمعروف هم وبالمعروف اننا عن المنكر ازاي وكل الناس حلوين؟ نأدي الزكاة لمين وكل الناس اغنياء وكل الناس زي الفل؟ لا صح. الحياة دي لابد يبقى جوها كده من اجل ان يبتلي ويصطفي. شيء طبيعي ان انت هتيجي تبص تلاقي حاكم مسلم وحاكم مش مسلم وحاكم ظالم وحاكم عادل وانقلاب وثورة وقتل ومجاعة وزلزال. مش انت من يوم ما وعيت على الدنيا وهي ماشية كده وتيجي تبص تلاقي الدنيا تقلبت في الحتة الفلانية وتعدلت في الحتة الفلانية ومقتلة في المكان الفلاني ومذبحة في المكان الفلاني؟ العبرة فيك ايه بقى؟ ان انت لا يمر بك بلية او مصيبة او نعمة او نقمة الا وتخرج منها رابحا. هو ده المطلوب بقى. والله جابولنا راجل مسلم وحكم في الدنيا والله انا كنت راجل كويس وعال ودعيت الى الله وعملت. جابولنا راجل ظالم ومفتر وانا والله دعيت لربنا وعلمت الناس وصليت وحصلت مجاعه والناس تعبت وانا قعدت اجمع الصدقات واجيب من الغني وادي للفقير والناس اتقتلت في المكان الفلاني رحت صليت عليهم ودعيت عليهم ودعيت لهم وقدمت صدقه لاولادهم وعملت كده. يبقى انت كده مسلم، يبقى انت كده هتطلع رابح وتفضل كده لحد ما تلقى الله سبحانه وتعالى. ممكن تقام الدوله الاسلاميه وانت تروح النار مش كده؟ ممكن تقام الدولة الإسلامية والأمور زي الفل وانت ما بتكسبش حسنات شغلك قلت عفش فتيجي تبص تلاقي ما ربحتش حاجة. فلذلك الدنيا لما انت تكون عندك نظرة واقعية وعندك تصور للدنيا دي ماشية ازاي الامور هتمشي. لو انت فاكر ان الدنيا دي خلاص هتبقى وردية والامور هتبقى زي الفل وكلام، انت بتحلم. هي الدنيا دنيا وهتظل الفتن وجهاد وتخيل كده من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لحد الوقت. كنت بقرا في السير في التواريخ وكده، فجيت ابص لقيت امر متكرر او من الخلافه في خلافه في فتره معينه، تيجي تبص تلاقي الخليفه يقوم معين ابنه الاولاني ولي العهد وابنه الثاني يبقى الولي من بعده، ماشي كده؟ يقوم هو يموت يقوم يمسك الخلافه من ابنه، يقوم ابنه يحتاج ان هو يتخلص من ايه؟ من اخوه عشان يولي ابنه، يقوم يعمل في اي حاجه بقى، شوف هيقتله او يسجنه او يعملوا عينيه والله كل ده واجب، وكانوا بيعملوا كده علشان يديها لايه؟ لابنه. وبعد ابنه يقول ايه؟ اخوه. يقوم ابنه ياخد الايه؟ الخلافه. لما يبقى خليفه يقوم ياخد اخوه ايه؟ واعمل فيه نفس الحكايه. من زمان والدنيا بتشغي وبلاوي ومصايب وكذا، لكن كان ما زالت الدنيا، كان في ناس بتخش الجنه وناس بتخش النار. فانت اختار لنفسك، فانت ما تقعدش تقول لي بقى ايه والله هعمل ايه، وصل فلان عمل وفلان سوى والشيخ فلان بيشتم في الشيخ فلان. يا عم الدنيا ملانه، اتبه انت لمصلحتك وانتبه للقمتك واكل عيشك وانتبه للحسنه اللي بعيالك وانتبه لدعوتك ولطلبك للعلم وامرك بالمعروف والنهي عن المنكر، بس كده. وهنظل نجاهد ونكافح ونستعين بالله، وربنا سبحانه وتعالى هيقدر ولن يكون الا ما قدره الله، صح ولا ايه؟ الله المستعان. ربنا يهدينا ويهديكم ويحبنا ويحبكم. لو حد برضه متحشف في ضربه اي كلمه او كده ممكن يعني يحبك او شيء. ربنا يحبك احنا يا رب. جزاك الله خير. صغير تأثر على هذا الدعوة. سبحان الله شباب، احنا محتاجين نراجع نفسنا اول، محتاجين نراجع نفسنا. ما انت بتشوف حواليك وياما في اخوه كنا نظن ان هم خلاص مشايخ ودعاء وكذا، وتيجي تبص تلاقي ورا شويه شويه شويه شويه شويه، الحين تيجي تبص تلاقي ابعد ما يكون عن طريق ربنا. بسبب ايه؟ بسبب ان هو نسى نفسه، نسى نفسه. فانا بنصحكم نصيحه لله، خلي بالكم من نفسكم يا ناس. كل واحد مننا ليه ذنوب معينه، عمر الشيطان ما هيرضى بالحل ده، ان انت ليك شويه ذنوب وبتعملها بس ماشي الحال وبتصلي وبتحضر درس ومش عارف ايه، عم الشيطان ما يرضى بالحاله دي ابدا، ولا هيتبسط منك ولا هيقبلك الا اذا سلمك، مش انت بقى، الا اذا سلم الرجل الابعد الى قعر جهنم. فمش هيرضى بالحال كده ابدا. فالمطلوب مننا ان احنا نتعاهد انفسنا. انا بتخيلي كده، متخيل كده الاخ كويس كده ايه قاعد يفتش في قلبه كده، وبعدين يلاقي حته وسخه كده ويقول لا ايه اللي جبت هنا كده؟ حاسب كده من يمسح وننظف وكل يوم كده، كل يوم كده. انا كنت عايز له حاجه، كنت عايز له شويه ايمان، راحوا فين؟ راحوا فين؟ اجيبهم تاني وافتش عليهم واشوف مين اللي عك الحكايه دي، واقعد يتعهد قلبه كده كل يوم. تفضل تعمل كده لحد ما تلقى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان القلب ده ربنا بينظر اليه. فتخيل ربنا بينظر كده ففي قذع في مكان متسخ، فمفيش، ربنا لن يرضى عن هذا. فانت تقعد تعهد نفسك كده، كل مشكله تشوف لها حل، وكل ذنب تشوف له علاج. سبحان الله. تخيل كده لو واحد ايه طلع له فقاعه كده في صدره ولا حاجه، ممكن يقول لك انا رايح اتعالج في المانيا، وممكن تلاقي قلبه مات ودوت وملان بلايا وهو مش في دماغه ولا خدمه. لذلك لو انت شفت واحد كده يقول لك والله انا مسافر، مسافر مثلا السعوديه، او يقول لك مثلا انا مسافر سوريا مثلا، بس مش على الاحداث وكده، سمعت عن شيخ كده راجل يا أخي بتاع ربنا وفي سوريا رايح أكلمه شو بالعين قلبه تعبان. الناس هتقعد تضحك عليها. أنت تهبلت؟ أنت تهبلت؟ روح لأي مؤذن من أهو وأقول له روح لأي كذا. لا لا أنا بدور على ظروف كبير لأن تعبان قوي قلبي فيه حاجة فهم. فالناس تستغرب قوي لكن هو بصراحة طبيعي طبيعي ان انا تعبان محتاج ان انا اتعالج ومحتاج ان انا اتعهد قلبي بين الحين والاخر. الله المستعان وربنا يهدي لنا قلوبنا وربنا يغفر لنا ويرحمنا ويصلحنا. الشيخ احنا محتاجين نمتن علاقتنا بالقران نفهم كلام ربنا كويس ازاي. سبحان الله يا أخوة ينبغي الطالب العلم أن يكون له ورد مع التفسير دائما ورد مستمر ما يفتر عنه أبدا أبدا أبدا. خلص كتاب تفسير ويبدأ في كتاب تاني ويعيش مع بديع القرآن. سبحان الله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول عن نفسه أنه قرأ 100 تفسير 100 تفسير قرأهم. فسبحان الله التفسير ده كتير من الأخوة يقول أنا عاوز تفسير معرفش أقول له أبدا معرفش أقول له هالتفسير يعني تعرف ليه؟ لأنه مفيش تفسير في كل حاجة. هتلاقي تفسير يهتم بالكلمة وتفسير يهتم بالآية على بعضها وتفسير يهتم بالأثار وتفسير يهتم بالعجائب وتفسير يهتم بالأدب وتفسير يهتم بأشياء معينة متعلقة بالإعجاز الكوني. وتلاقي كل تفسير له تفسير بيهتم بالأحكام الفقهية وتفسير بالفرع وتفسير متوسع وتفسير مختصر وكل تفسير من دول انت في حاجات انت محتاجها انت محتاجها. لذلك احنا محتاجين ان احنا نقلب دايما في كتب التفسير ونعيش مع الآيات ونتدبر ودايما افتح صورة واقرأها واحفظ في آياتها وتدبر جيدا. تعرف انت لما يكون ايه لما يكون واحد اكيل او مستطعم الاكل تيجي تبص تلاقي ياكل حته لحمه كده اول ما ياكلها كده يقول لك حته اللحمه دي من بقره انثى من فخدها صفاتها كذا كده والبقره دي اظن كده سنها صغير يا دوب ما كملتش السنتين. فهمت سبحان رب العظيم انت عرفت الكلام ده منين؟ ده فلان والله لو جبت له حته لحمه ما هيعرف ليه كده؟ لان هو بياكل لحمه الصبح والظهر وبالليل وعنده اللحمه دي نظامها كذا ودي نظامها كذا ودي نظامها كذا فبالتالي كل حته لحمه عارف ايه؟ جوها ونظامها وتكتيبها. يعني انت ممكن تلاقي راجل عنده 60-70 سنة وتقول له اللحمه دي ضاني يا حاج ولا باقي والله ما يعرف. والدليل ان الناس اللي بتبيع لحم حمير شغالين وما فيش اي حد بيقول لهم اي بيقول لهم اي حاجه. بعيد ارجع تاني عاوز اقول ان تستطعم الحاجه لما تكون عايش معاها قوي. فالإنسان اللي عايش مع القرآن قوي هو اللي بيعرف يتدبر. انت لو ممكن سمعت آية كده اخ بيقرأ وانا مش حافظ القرآن بس آية ده اسمع كده حاسس ان القرآن ده مكي حاسس يا اخي الصورة ده شبه كده ناحية ناحية الاعراف ناحية هود ناحية كذا الآية ده حاسس ان هي من جزء قد سمع بتتكلم عن كذا تيجي تبص تلاقيك حياتك مع القرآن حياتك مع القرآن قريبة. فإحنا محتاجين نعمل كده اقرأ القرآن كتير وتدبر جيدا وحاول ان انت تتعلم واقرأ قراءة المحب لان المحب هو اللي بيعرف يستطعم قوي. وربنا يهدينا ويهديكم وربنا يحبب لنا القرآن ويجعلنا من اهله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا احبكم في الله والمجلس ده مجلس جميل وربنا يديم عليكم نعمة الأخوة الإيمانية وربنا سبحانه وتعالى يصبر عليكم ثوب العافية. جزاكم الله خيرا. أقول لك شمال لابد من المصدور المجلس. زي ما علمتنا يعني ان اي حد في له حاجه يطلعها بصراحه عشان بس انا مش عايز اظهر حضرتك والله بس في الاونه دي مثلا او في اي اونه اخرى ممكن تبقى الاخ مثلا في زوجه وفي عنده شغل وفي عنده طلب علم وفي عنده دعوه وفي مهم وفي اهم ودايما يقول له ايه نظم وقتك يتسع حافظين احنا دي والوقت طويل ان حافظت عليه بس برضو للناس كتير ما بتعرفش توفق بين يعني ايه الانسان حتى يكون موفقا ان هو لا يكون مفرطا في ايه في واجبات معينه. طب ازاي هو المنظومه دي كلها يبقى في شغل وفي طلب علم وفي تحضير وعنده دعوه وعنده زوجه وعنده ولد وعنده مطالب وعنده حاجات فالتنظيمه دي منظومه ازاي حتى يكون موفقا؟ انا هديك مثال يا احمد مثال عملي يبين لك ان احنا عندنا وقت فراغ كبير قوي. انت لو شفت اكثرنا عملا واكثرنا جهدا وشغلا ممكن تحسب له الوقت اللي قاعده قدام النت في اليوم تفاجئ ان هو قاعد مثلا ساعة ونص او ساعتين ده إن لم يكن اكثر من ايه اكثر من هذا. جاب الوقت ده من ايه؟ فيه والله فيه وتلاقيهم جاي في الورشة وافتح النت وقعد ايه وشوية كده في الجامعة ويقوم عامل وشوية في الايه في اي مصلحة او في اي طريقة او في العربية او كذا او كده وتلاقيه قاعد يشتغل ويعمل وتلاقيه ساعتين وثلاثة واربع ساعات في وتلاقيه ماشي شغله ماشي مصلحته وزوجته وولاده وكذا كده. فاللي انا عاوز اقوله احنا بالعكس احنا عندنا وقت بس احنا ممكن يكون في اسباب من اهمها ان احنا الدعوة والقوة من ربنا ما بنحطوش رقم واحد في حياتنا. دي كلمة لابد ان احنا نصدق مع انفسنا فيها. حتة انني اعتبر العمل لله سبحانه وتعالى رقم واحد في حياتي دي مش مبالغة ولا ان انا بجاز ده الامر الطبيعي ده اللي لابد يكون. انت ربنا خلقك عشان كده. انا بشتغل يا جماعه اضطرارا مضطر يعني لو ايه قصدي ان انا طبيعي كده انا بشتغل ويماجي وبعمل صالون اقدمه وحاطط في المعرض الفلاني ونمشي على سبوبه في الحته الفلانيه بس عامل حسابي ان لو ربنا كرمنا وفتح لنا باب هلغي السبوبه دي ولو ربنا كرمنا والامور مشت شويه هبطل الصنعه دي ولو الامور مشت وربنا كرمنا واجرت المحلين هبطل الايه الحكايه دي ولو ربنا كرمنا وزي الفل وتمام هقعد بقى اربي العيال واعلم الناس وادعو الى الله واشتغل لان دي اتخلقت علشان فاهم انت انت ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر اداها لليهود يزرعوها الصحابه بيحطوا الكلام ده ما تخلقوش لكده ما تخلقوش ان هم يزرعوا يعني أنا أقول لك كلمة ممكن أو الناس تفهمها غلط إن أحد الخلفاء الراشدين فتحوا بلد ففيها زروع جميلة أو فبعض المجاهدين أخذوها وقعدوا فيها فقام أرسل إليهم من يحرقها فقالوا له لما هذا قال إنا لم نبعث لنزرع إنما بعثنا لنقاتل في سبيل الله ونأخذ الزرع فهم أنت فالناس تقول لك المسلمين سبحين لا مش ده المعنى مش المعنى كده المعنى المقصود إن أنا مخلوق عشان أدعو إلى الله وعشان أجاهد في سبيل الله وعلشان إن أنا أصول المرأة في البيت مش شغلتها أبدا إن هي تطبخ وتخدم في البيت وكذا أصول الكلام ده شغل الإماء وشغل العبيد ومش شغلتي ان انا اروح اتسوق واجيب فاصوليا وطماطم وخيار وكلام اصول الكلام ده العبيد يعملوه انما انا اصول زوجتي قاعده تحفظ الاولاد وتفهمهم القران تحفظهم سوره الانفال وتعلمهم الصلاه وتعلمهم الدين والكلام ده وانا شغلتي ادعو الى الله واعلم الناس وبعثت للناس كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع الفارق طبعا ادعوهم الى الله سبحانه وتعالى ان هو ده الفهم الحقيقي للحياه لكن احنا ما بنفهمش كده احنا كويس فينا بيقول ايه انا شغلي ومصلحتي والعيال وبرضه اخي شويه دي ما تنساش ربنا فيقول لك انا اروح اصلي وبرضه اخي شوف لنا كده نص ساعه اسمع كلمتين واحد عاوز كلمه في المسجد كده بس كلمه حلوه كده خمس دقائق كده سندوتش سريع كده ليه كده؟ لان دي عنده حاجه جميله وحلوه وزي الفل بس ما اتخلقناش عشان كده حتى لو قال لك اتخلقنا عشان كده بس يعني جنب الشغل جنب الايه؟ جنب الموت. انما واحد يقول لك الصلاه والدرس والدعوه والنصيحه دي اللي انا اتخلقت علشانها دي الاصل في حياتي انما والله بشتغل عشان ما اكونش نفس الحد عشان ما مديش ايدي عشان الدعوه بتاعتي تبقى دعوه عفيفه ما زلش نفس الحد ده فرع مش اصل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الله عز وجل انا انزلنا الماء لاقام الصلاه وايتاء الزكاه. يعني الماء ده خادم لحياتك مش ان هو الاصل اللي انت تبحث ايه؟ تبحث عنه. بعيد من الموضوع نرجع تاني كانت نقطه واحده في موضوع تنظيم الوقت ده ان انت اجعل العمل لله سبحانه وتعالى رقم واحد في ايه؟ رقم واحد في حياتك. النقطه الثانيه ابعد عن السفاسف في حاجات بتلاقيها تافهه في حياتنا ممكن نستغنى عنها اول اول. يعني سبحان الله ممكن تلاقي ان بعضنا النت ده اخد منه وقت كبير اول اول وتيجي تبص تلاقي تعليقات الاخوه ما هيش زي ما هو بيقول لي عادي يقول لي الدعوه والدعوه على النت وكذا تلاقيه كاتب على النت واكلنا سمك والراجل ضحك علينا والواد ابني سرق مني النظارة وخباها والله وزوجتي قالت لي كذا قلت لها كذا حق انا غلطان دعوتي يا عم هذه دعوة انت راجل دعوة تبعت نصيحة حديث آية مقال كده انما اللي انت بتعمله ده مش دعوة ان انت تجيب الصفحة الرئيسية اللي ممكن يكون فيها 1000 كلمة وانت هتقعد تتكلم كلمة كلمة وتعالى عليهم كلمة كلمة ده موت موت بتقتل نفسك بتدمر حياتك. ان انت تقعد متابع اخبار البطوشة والكورة واخبار والاخبار السياسية في اخوة بتتابعها تفصيليا وقراءة مملة رهيبة ما ينفعش كده ده هدر للوقت ضيع للعمر. انما في حاجات معينه بسيطه كده تكفيه واشياء اخرى والدعاء وان الواحد يستغفر ربنا ويدعو ربنا ان ربنا يبارك له يسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعافيه مما ابتلي الناس به من حب الايه حب الافلام والتمثيليات والمباريات. الله المستعان. جزاكم الله خير كده خلاص لسه في 55 سؤال بس ان شاء الله بقى فيما بعد ان شاء الله اللقاء ده سيكرر ان شاء الله ربنا يسعدكم يا رب ويبارككم. والله يا اخوان كنت اتمنى ان انا احضر كويس وكلمكم كلام حلو بس احنا ما بنسمعش الكلام الله المستعان لكن يعني زي ما